لقد عجبت حينما قرأ شيخنا فضيلة الشيخ صفوت نور الدين فضيلة الشيخ صبري إمام المسجد سورة المزمل وتكلم عن قوله تعالى إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إحساس عجيب وتكامل غريب، أمور يجريها الله تعالى بين عباده لينفتنا إلى توحيده وإلى علوه، وصفة العلو ثابتة لله عز وجل تنزيها له جل وعلا. وما اختلف علماء السلف في إثبات صفة العلو لله، هذه أدلة سيبينها لنا شيخنا الليلة، وسيبين لنا أهمية الدعاء بوجه عام وأهمية الدعاء في الأوقات الفاضلة. وشيخنا أسأل الله رب العرش العظيم أن يمتعه بالصحة وأن يجري الحكمة على لسانه ليمتعنا بعلمه الذي أفاض الله به عليه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين يعتقدون العقيدة الصحيحة التي بها النجاة وبها دخول الجنة برحمة الله. فليتفضل شيخنا فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين شرح الله صدره. ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أسيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فينادي: ألا من سائل فأعطيه؟ ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من مستنصر فأنصره حتى يطلع الفجر؟ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وأخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما مسلم رحمه الله فلقد أخرج الحديث من رواية أبي هريرة ورواية أبي سعيد الخدري، وأخرج حديثا قريبا منه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل. الحديث دال على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه بائن من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى عالم على خلقه مستو على عرشه. فإذا كان ينزل ونزوله إلى السماء الدنيا فكأنه أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة أمر لم يختلف عليه لا الصحابة ولا أئمة الهدى من بعدهم في القرون الثلاثة الأولى، ولا من نهج نهجهم وسار على طريقتهم إلى اليوم. فمن أئمة أهل السنة والجماعة الشافعي وحنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي والليل، هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة. قد يختلفوا في المسائل العملية كالوضوء، الطهارة، التيمم، الصلاة، الصوم، يختلفوا في الفروع العملية، لكن ما اختلفوا أبدا في المسائل العقدية خاصة التي تتعلق بأسماء الله وصفاته. ولذلك القائل بأن هذا رأي السلف، أما رأي الخلف فكذا، هذا كلام باطل، هذا ليس رأيا، ليس رأيا، إنما هي عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا قلنا أن هذا من كلام أهل السنة وهذا عقيدة أهل السنة، فلا يقال أن هناك دليل مناقض له، أن هناك دليل مخالف له، لأن كلمة عقيدة أهل السنة تعني أن الأدلة عليها ليست بالآحاد ولا العشرات ولا المئات، ده الأدلة فوق المئات، دل عليها فوق المئات، فلا يقال هناك دليل يخالف صفة العلو، ينفي صفة العلو، لا يقال هناك دليل ينفي عذاب القبر، لا يقال هناك دليل ينفي رؤية رب العالمين لرؤية الناس لرؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، لا يقال ذلك، لأن الأدلة عليها ليست دليل فرض، إنما هي أدلة فوق العد والحصر. إنما هذا الذي تسميه دليلا إن خالفت أهل السنة أو ظننت ذلك فإنما هو شبهة، شبهة. ولذلك فإن العلماء يقولون الرد على شبهات المعتزلة، الرد على شبهات المرجئة، الرد على شبهات الخوارج، ولا يقال الرد على أدلة الخوارج ولا الرد على أدلة كذا، بينما في المسائل العملية يقال الرد على أدلة من قال بكذا، الرد على أدلة تسمى أدلة، تسمى في المسائل الفرعية أدلة، يقال استدل بهذا الدليل. الذين يقولون بالقصر في السفر وكونوا أفضل من الإتمام، أو الذين يقولون أن الإتمام جائز، يستدلون بأدلة، يقال أدلة من قالوا بأفضلية القصر، أدلة من قالوا بأفضلية الإتمام، أدلة من قالوا تصلى النافلة في السفر، أدلة من منعوا صلاة النافلة في السفر، تسمى أدلة، ويرد كل منهما على دليل الآخر. أما في مسائل الاعتقاد فلا تسمى أدلة، تسمى شبهات، شبهات، مع أن هذه الشبهة يمكن أن يتعلق بنص قرآني، بآية كريمة أو بحديث شريف، لكنه اشتبه عليه الأمر فظنها دليلا، حسبها دليل، تخيل أن فيها دليل. فالدليل النص صحيح، لا لكن الشبهة في فهم ذلك النص. ولذلك يا اخواني عندما نجد مثلا ان في رجل ألف كتاب ضخم ينهي في عذاب القبر فضلا عن ان واحد عمل مسرحية ان احنا بنخدش فينا من الممثلين ولا اصحاب مسرحيات، انما نأخذ ديننا عن أئمة أهل السنة وعلمائه الذين تتلذوا على القرآن والسنة، إما الذين تعلموا من القرآن والسنة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا مثلا نضرب مثلا بهذه الصفة بصفة العلو، كيف أن الأدلة عليها فوق الحصر فوق الحصر، وأنا لا أستطيع أن أتكلم كلام فوق الحصر، هذا كلام محصور. فكيف نذكر الأدلة؟ نقول مثلا إن الله جلت قدرته سمى نفسه في كتابه العلي وسمى نفسه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، فأسمائه أسماؤه العلي والأعلى دالة على صفة علو، دالة على صفة علو. إذن هنا ما بنقولش دليل واحد من آية واحدة، إنما هو من جملة آيات. وكذلك ما ورد في الكتاب الكريم في سبع مواضع منه، في سبعة مواضع منه، من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو قوله ثم استوى على العرش الرحمن، دال على صفة علو. ومما ورد في عدد من الآيات لا تقع تحت عدل ولا حصر من تنزيل من حكيم حميد، تنزيل رب العالمين ينزل الملائكة والروح من أمره، تنزيل، هذا كله دال على صفة علو. انظروا، إذن الأدلة ما هيش أدلة مفردة، الأدلة مجموعات كبيرة. وما جاء أيضا في كتاب قوله في تصاعد الكلم، في تصاعد الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انظر كيف جمعت الآية الواحدة بين دليلين، فإن سبتها كدليل واحد في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب فماذا تفعل؟ والعمل الصالح يرفعه. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أدلة على علوه فوق الحصر، فالذي يريد أن يؤول هذه الأدلة يريد أن يؤول كل القرآن، يريد أن يخرج القرآن عن منطوقه عن نصه. فإذا قال قائل إن القرآن نزل بالمجاز، هذه كلها مجازات، قلنا المجاز عند أهل اللغة بيستخدم بمعنيين، كلمة المجاز عند أهل اللغة يستخدم بمعنيين، المعنى الأول وهو المعنى المقبول أن أهل اللغة أجاز استخدام هذا اللفظ في ذلك المعنى، فهو معنى مجاز، أجاز هذا لا شيء فيه. نعم القرآن نزل بكلام العرب، نزل بكلام العرب، نزل بلغة العرب، والعرب أجازوا أن تستخدم هذه الكلمات في تلك المعاني. أما الرفض إنما يكون لمن قالوا أن المجاز ما يقابل الحقيقي، فيقولون كلمة العين تطلق ويقصد بها العين الباصرة، هذا معنى حق حقيقي. والمعنى المجازي يطلق على العين الذي تتربع الماء، او العين بمعنى النقص، او العين بمعنى الانسان، او هذه المعاني كلها. هذا هو الذي ننفي وجوده في القرآن، ننفي وجوده في كتاب الله عز وجل. لان عندما يكون المجاز مقابل الحقيقة، الله جلت قدرته يقول وبالحق انزلنا وبالحق نزل. فان كانت المجاز مقابل الحقيقة، يبقى القرآن نزل بالحق ولم ينزل بالمجاز. دليلنا على ذلك ان الله قال بالحق انزلناه، فاذا قسمت الى حق ومجاز فهو نزل بالحق. بالحق انزلناه وبالحق نزل، فلا يجوز ان تقول انه لم ينزل بالحق. فالقائل بان المجاز يقابل الحقيقة يجعل ان القرآن لا مجاز فيه، وهذا هو الذي صنف عليه شيخ الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يقصد نفي المجاز اللي مقابل الحقيقة. التعريف الثاني، اما الذين يقولون المجاز بمعنى اجازه الاستخدام فهذا امر عام لا تسريب عليه. وهذا اختلاف التعريفين يا اخواني هو سبب المعركه التي بين الذين يقولون في القران مجاز، في القران غير مجاز. اما ان قالوا في القران مجاز مقابل الحقيقه فلا، لان الله عز وجل قال وقوله الحق وقوله الصدق وبالحق انزلناه وبالحق نزل، فلا يجوز ابدا ان نرد. لا، القائل يقول ان هذه الاصطلاحات مستحدثة بعد ذلك، كلمة الحق والمجاز، كلمة الحقيقة والمجاز. نقول ان الذي انزل القرآن هو الذي يعلم ما كان وما يكون الى ان تقوم الساعة، فلا يختلف لفظ من الفاظه ولا معنى من معانيه، فلا يتناقض ابدا، انما بالحق، فهو نزل بالحقيقة. الأدلة ايضا من السنة ايضا لا تقع تحت خط، فمنها مثلا الاحاديث التي جاءت في الاسراء والمعراج، فنحن نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج به الى السماوات العليا قبل ان يقول رب العالمين في كل مكان. طب ما طلع ليه؟ إذن هم يريدون أن ينقوا المعراج، ورب العزة يثبت المعراج في كتابه عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى سدرة المنتهى وقال عندها جنة المأوى. يبقى سدرة المنتهى في الأرض، عندها جنة المأوى. فرب العالمين ذكر المعراج في كتابه وان النبي صلى الله عليه وسلم صعد، ولو كان ذلك الصعود لا يثبت ان رب العزة عالم فوق سماواته، لما كان للمعراج من معنى، لما كان للمعراج. اذن فلما عرج، لما عرج به؟ والأدلة أيضا من السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، كتب كتابا عنده فوق العرش. إذن رب العزة فوق العرش. ومن أدلة السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نطق سعد بن معاذ بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات. ومن أدلة السنة ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: والله يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها على جارية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها. ادعوها ليه؟ على أن يختبر إيمانها. طلب الرجل قال له: هي مؤمنة أعتقتها. فالرسول قال: هاتها نشوفها. يبقى إذن هيجري عليها الاختبار الذي يثبت فيه الإيمان ويمشي. فقال لها: أين الله؟ تسأل مين؟ وكثير من الناس يستنكرون إذا سئل سؤال أين الله. مين السائل هنا يا إخوان؟ نرد على الرسول سؤاله، نقول له: لا يجوز يا رسول الله أن تسأل السؤال. الحديث صحيح أخرجه مسلم، والحديث ورد بطرق يبلغ بها درجة التواتر. الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام سأل: أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. طب الرسول سيحكم على هذا الجواب فيقول: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. من الذي يجرؤ أن يرد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا القول ليس بإيمان؟ من الذي يستطيع ذلك؟ ثم الأدلة من أقوال الصحابة التي تثبت أن الصحابة فهموا ذلك القول، منهم قول أم المؤمنين زينب بنت جحش عن قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تقول: زوج كن أهلكن، تفخر على النساء، زوج كن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الحديث ده يبقى فيه كم صحابي؟ زينب بنت جحش وحديها، والله النسوة كلهن. عندما تفخر عليهم وتقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لو كان فهم الزوجات ان رب العزة ليس فوق سبع سماوات فقلنا لها: لا لا لا، انتبهي انتبهي، رب العزة ليس فوق سبع سماوات. انما هذا النص وهذا الفهم، هذا نص القرآن وهذا فهم ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول زينب: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحدثه خولة بنت ثعلبة، المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها ونزل بسببها مطالع سورة قد سمع. فأوقفته طويلا تقول له: يا عمر يا عمر. فقال له: يا أمير المؤمنين، أوقفتك هذه المرأة طويلا فوقفت؟ قال: والله لو أوقفتني كذا وكذا لوقفت، فإن الله سمع لها من فوق سبع سماوات. سمع لها من فوق عمر وبيقول للصحابة: فإن الله سمع لها من فوق سبع سماوات. إذن فهذه عقيدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بأمثال ذلك الحديث، هذه الحديث ليست حديث واحد ولا اثنين ولا عشرة، إنما تقرأ ذلك فتجد في القرآن والسنة فوق الحصى. وكذلك في أقوال الصحابة. ثم من أقوال التابعين مسروق مولى عائشة رضي الله تعالى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العزة من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. ثم من صغار التابعين أو من تابعيهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يسأل الرجل يقول: لا أدري ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: كفر، الله عز وجل مستو على عرشه وعرشه فوق سبع فوق سماوات. قال: يقول أقول إنه مستو على العرش، ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال: العرش فوق سبع سماوات. الله جل قدرته خلق من السماوات سبع ومن الأرض مثلهن، ووسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي وسع السماوات والأرض، والعرش فوق ذلك، ولذلك سماه العرش العظيم. ومن الأدلة قول الإمام مالك عندما سأله رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أخذته الرحضاء، طلع العرق عليه، فلما سري عنه أخذ يمسح العرق وقال: الاستواء معلوم، أي معلوم لغة، كلمة استوى معلوم لغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة فاخرج من مسجدنا ولا ترجع إلينا. اخرج من مسجدنا ولا ترجع إلينا، يخرج من المسجد مع المسجد بإذن العام، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يطرده لأنه صاحب بدعة، كما تطرد الحشرات، لأن هذا يسبب في الناس سوء فهم في كتاب الله. مع أن الرجل سأل الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فقال: والسؤال عن الكيف بدعة. إذن نؤمن بما قاله أهل السنة أنه سبحانه وتعالى استوى فوق عرشه استواء يليق بجلاله، لا كما يخطر على بال أحد من الخلق. فكل ما خطر بباله فالله بخلافه، لا يقال استوى وقوفا ولا جلوسا ولا نوما ولا استقرارا، إنما يقال استوى استواء يليق بجلاله، كل ما خطر ببالك فالله بخلافه، فهو سبحانه لا تدركه العقول. استواءه استواء يليق بجلاله. وينبغي إخوة الإسلام أن نعرف أن رب العزة جل عن وصف الواصفين، فإنما نقبل وصفه لنفسه ووصف الأنبياء والمرسلين، لأننا لا نستطيع ذلك إلا بالوحي. وأما الكيف فنكله إلى رب العالمين. الكيف نكله إلى رب العالمين، لا طاقة لنا بمعرفته. فإن المبتدعة لما وقعت في خواطرهم التكييف، منهم من جرى وراء التكييف فكيف، ومنهم من بعد عن التكييف فأول أو عطل، وكلها مناهج باطلة. التعطيل والتأويل والتكييف مناهج باطلة يبرأ منها أهل السنة والجماعة. التكييف كأن تقول سمع كسمع كذا أو ينزل كنزول كذا، والتأويل أن تقول النزول نزول رحمته، نزول رحمته، والاستواء التحريف الاستواء أن تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذه المناهج الثلاثة باطلة مردود عليها من أقوال أهل السنة والجماعة. فإن خالد بن عبد الله القسري كان أميرا على بلد من بلاد المسلمين، صلى بالناس العيد الأضحى يوما ثم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فانظر ما كان لهذا الأمير أن يحكم في رجل من المسلمين بالذبح يوم عيد الأضحى إلا أن يكون على ذلك فتوى علماء عصره، لأنه نفى ما أثبته رب العزة. فمن قال من نفى الاستواء إذا قال رب العزة استوى يقول لا لم يستوي، إذا قال رب العزة كلم موسى يقول لا لم يكلم، اتخذ إبراهيم خليلا لا لم يتخذ إبراهيم خليلا. فانظر كيف أن العقوبة كانت له أردع العقوبات في أشرف الأوقات. فجاء في يوم الأضحى وقال للناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وإن أهل البدع لا يصمون أهل السنة، والله يبرئ أولياءه، يصمونهم بالتشبيه. وإن من أمثلة ذلك ما قاله الرحالة المشهور ابن بطوطة في كتابه الذي كتبه عن رحلاته، قال: ودخلت دمشق سنة كذا في وقت كذا، وصليت الجمعة في المسجد الجامع، وخطب الجمعة رجل يقال له أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فقال في خطبته: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل من على المنبر درجة، ويريد الله أن يرد قول المفتري وأن يبرئ علماء الإسلام. فلما نظر الناس في التاريخ الذي ذكره، إذا به هو التاريخ الذي كان فيه ابن تيمية في سجنه الذي مات فيه، فلم يخرج إلا محمولا على الأعناق، فتدبر كيف أن الله دافع عن أوليائه، وكيف أن الله رد على هذا المبتدع كذبته، وبرأ علماء السنة من التشبيه والتأويل والتعطيل، فهم علماء السنة الذين جعلهم رب العزة هداية للأمة. أدلة الاستواء والعلو، فعلو رب العزة فوق العجز والحصر، وهو سبحانه وتعالى مستو على العرش، وللعرش حملة. فرب العزة سبحانه وتعالى ذكر أنهم يوم القيامة ثمانية، فهل هم ثمانية قبل القيامة أم ليسوا ثمانية؟ لكن نحن نؤمن أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية. هل هم ثمانية ولكن لا يبدون للناس إلا يوم القيامة، أم أنهم كانوا أربعة أو غير ذلك؟ نرد العلم فيها لله رب العالمين، لكننا نؤمن أن العرش لا يحمل، وأن العرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله رب العالمين. فليس كل شيء فوق الآخر محمول به، فإن السماء فوق الأرض والأرض لا تحمل السماء. ولكن نحن كثيرا ما نضيف على الأفهام أشياء من عندنا ليست منه، وهذا المنهج ليس غريبا، بل قد يقع فيه بعض الأجلاء. عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. ثم قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا في الجنة؟ قال: بلى. قال: أليس قتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نضع الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني. ثم قال: يا رسول الله، أولم تخبرنا أننا نطوف بالبيت آمنين واجعين؟ قال: بلى، قد أخبرتك، ولكن هل أخبرتك أن ذلك عامك هذا؟ قال: لا. إذن عمر لما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم يطوفون ببيت أمين وديعين، عمر دخل في خلده أن هذا في هذا العام، فذهب يراجع الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام وضح له أن النص لم يكن هذا، أنه لم يكن عامك هذا. فلما خرج عمر إلى أبي بكر فأعاد عليه مقالته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: نعم، إنك خائف بالبيت، ولكن هل أخبرك أن ذلك عامك هذا؟ لأن عمر لم يدرك المعنى وأبو بكر أدركه. وكذلك عندما نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يخرج مباشرة في أذهاننا أن الأصابع تلاصق القلب، فنقول نحن لا نرى أصابع تلاصق القلب ولا نحس بها، ولكن يجيب أهل العلم عن ذلك بأن يقولوا: أنت تقول الطير يطير بين السماء والأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، الطير يطير بين السماء والأرض، كيف نفهم أن الطير يطير بين السماء والأرض، وأنه لأن السماء لا تلاصقه والأرض لا تلاصقه؟ ثم نأتي فنضيف على هذا النص الشريف أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني أن الأصابع تلاصقها، تلاصق القلوب. لذلك إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نفهم النص كما جاء. ولذلك أضرب لكم مثال وقع فيه الخطأ من كثير من الناس. الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا نص عام. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول واصفا أهل الجنة بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نفهم من هذا أنه لا تدرك الأبصار عام ولا فيها استثناء؟ عام ولا فيها استثناء؟ يعني هل أهل الجنة يدركون ربهم في الجنة أم لا يدركون؟ طبعا جزاك الله خيرا لأن الصدق الإجابة خاصة، لأن المسألة لا تؤخذ هكذا. انظر الى الشبه الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انكم سترون ربكم في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. اذا ترون ربكم كما ترون في التشبيه بالرؤية وليس المرئي، الرؤية حال فعلي أنا وهو الرؤية، أوقع لتشترون ربكم كما ترون ربكم، تشبيه للرؤية وليس للمرأة. لكن لو جاءك العلماء وقالوا لك القمر مظلم وليس مضيء، المعلومة دي جديدة والله أنت عرفتها بالبصر جديدة. لو قالوا لك القمر صخور صخور صماء، المعلومة هذه جديدة ولا تدرك بالبصر؟ عندما يحدثوك عن تربة القمر وأرض القمر والموجود هناك، المعلومات جديدة والله. إذا أنت رأيت القمر فهل أدركته؟ لم تدرك. فإن أهل الجنة يرون ربهم في الجنة ولا يدركونه. نحن أشياء في أنفسنا نراها ولا ندركها، في أنفسنا ونعرفها ولا ندركها، والعلماء المتخصصون يصفونها ولا يدركونها. الدم بيخرج من القلب ويصعد إلى الرأس، من القلب من الدم ما يصعد إلى الرأس، ثم إذا مر ذلك الدم على العين أفرز فيها الدم، يجعل الغدد الدمعية تفرز الدموع، ويجعل الأذن تفرز المخاط، والفم يفرز اللعاب، والأذن تفرز الشم. هذه إفرازات أربعة والدم فكيف الكيف عندنا في أنفسنا مجهول، ورب العزة تعالى عن النظير والشبيه والمثيل لا تدركه الأبصار، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن فهو على كل شيء قدير. فإذا قال رب العزة أأمنتم من في السماء؟ لا، ليس في السماء. رب العزة يخوفنا أأمنتم من في السماء؟ رب العزة يمتدح عباده بأنهم يخافون ربهم من فوقهم، فنقول لا، ليس فوقهم. إذن فماذا يخافون؟ ولذلك فإن أهل العلم يأتون إلى قول الله تعالى على لسان فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. الأسباب يعني السلالة الجملة باللي هيقع فيها، حيث يطلع لغاية السلالة من السماء وبعدين يطلع على ذلك. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول بعض أهل العلم: فمن نفى أن الله فوق سماواته فهو فرعوني النزعة، ومن أثبتها فهو موسوي النزعة. نزعة الأنبياء، فهم الأنبياء أنهم ذهبوا إلى أقوامهم يقولون: ربنا الذي في السماء، ربنا فوق السماوات. ورب العزة يقول: آمنتم من في السماء؟ قال قائل: كيف يكون في السماء؟ فنقول: إن الله عز وجل قال في السماء، أي على السماء، أي فوق السماء، لقوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فرب العزة سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه، ولا طاقة لنا بتكليفه، إنما نقول آمنا وصدقنا، آمنا بكل ما جاء من ربنا على مراده، بغير تكليف ولا تأويل ولا تعطيل. جل ربنا عن المثيل والنظير، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإن قال قائل: ولكن الله عز وجل يقول: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. قلنا: حتى نفهم المعية نقرأ قول الله عز وجل: إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق عندما جاء المشركون حتى باب الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يبقى الله مع مين؟ مع النبي أبو بكر. طيب السؤال: هل هو مع المشركين اللي على باب الغار؟ والله مش معهم. إن كنت معهم فما اختصاص إن الله معنا.